بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: باب ما جاء في كثرة السجود. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبي أم مكحول عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن نزال في التطوع، في صلاة التطوع وأنواعها والمشوبة اللي تحصل الإنسان فيها. يقول رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في كثرة السجود، يعني الصلاة تكفرها وتكفي فيها السجود، يعني كل ركعتين سجدة، أربع سجدات، كل ركعتين أربع سجدات فتكثر من السجود الإنسان لترتفع درجات عند رب العالمين. يقول رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن سابق قال عن أبيه ثابت قال عن مكحول مكحول الشامي قال حدثنا كثير بن مرة قال أن أبا فاطمة حدثه أن النبي على أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. يقول أبو فاطمة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أنه سأل الرسول عن عمل يستفيد منه. بعمل أستقيم عليه وأعمله. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة السجود، هذا العمل، كثر السجود واستقم عليه الإنسان. عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام المعيطي قال أنه قال: حدثه معدان بن أبي طلحة اليعمري أنه قال: لقيت ثوبان رضي الله عنه فقلت له: حدثني حديثا عسى الله أن ينفعني به. قال فسكت، ثم قلت مثلها فسكت ثلاث مرات، فقال لي: عليك بالسجود لله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سيدة إلا رفع الله بها درجة وحطن بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام قال عن معدان بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان ولا رسول فقلت له: حدثني حديثا عسى الله أن ينفعني. يقول معدان بن أبي طلحة إنه لقي ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: حدثني حديثا لعل الله أن ينفعني به. يقول فسكت، فراوده ثانية فسكت، فراوده ثالثة فقال: إني سمعت الرسول عليه الصلاة عليك بالسجود لله، فقال: عليك بالسجود لله، يعني من عندي، من ثوبان من عنده. أولا قال: عليك بالسجود لله، كثرة السجود لرب العالمين تعالى وتقدم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحتى نبيه. فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم سأل قضى للرسول حاجة، بعض الصحابة مدروا حادثة بن خزاعة أو واحد منهم، واحد من الصحابة قضى للرسول حاجة، أرسله وقضى له حاجة، فقال: سلني ما تريد، يعني أنت قضيت حاجتك سلني أجازئك. قال رسول لك: أسألك يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ يعني يقول أنت تريدني أن أسألك لأني قضيت لك حاجة، أريد مرافقتك في الجنة، أصير معك في الجنة يا رسول الله. قال وغير ذلك؟ اسأل غير هذا. قال ليس هو، ليس غير ذلك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود حتى تصير مرافقي في الجنة، أعني على نفسك بكثرة السجود. فصف السجود لا جاء فيه فضل كبير يا إخواني، جاء في صف كثرة السجود والسجود لله رب العالمين والدعوات خاشع أما على ربك، وضعت أفضل صورة في وجهك وأفضل وصلة في وجهك، وضعتها في الأرض بينك وبين الله خشوعا لرب العالمين. ادعو ما تريد فأنك بينك وبين ربك، فأنت بين يدي ربك، اسأل ما تريد. إذا سجدت وكثرت السجود فإن ربك يعطيك ما تشاء. قال سلني مرافقتك، قال مرافقة في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال ما في غير هذا. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. هنا يقول أبو فاطمة مولى الرسول وثوبان مولى الرسول إنهم سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقولان ما سجد عبد سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال مجلد. يقول معدان ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله تعالى فسألته عن ذلك فأخبرني كما أخبرني ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السجدة تحط بها خطيئة وترفع بها درجة. قال رحمه الله دثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال دثنا الوليد بن مسلم وخالد بن يزيد المري أيونس بن ميسرة بن حلبس عن السنابعي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وما عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا يونس بن ميسرة قال عن السنابحي قال عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وما عنه بها سيئة ورفع له بها سيئة. يقول عبادة رضي الله تعالى عنه إنهم سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يسجد سجدة إلا رفعه الله بها درجة. سجدة لله رب العالمين، تسجد لربك العالمين تخشع وتضرع، إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة وكتب له بها عملا صالحا. فاستكثروا من السجود، يقول الرسول أو قول عبادة، استكثروا من السجود، كثر من السجود لرب العالمين تعالى وتقدس. باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيخ محمد بن بشار قال دثنا زيد بن هارون سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي قال لي أبو هريرة رضي الله عنه إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع نفلت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ما جاء في أول ما يحاسب عنه العبد، أول ما يحاسب عنه الفرائض لا شك في هذا، أول التوحيد اللي هو الأصل، يحاسب عن التوحيد اللي هو الأصل، فإذا اكتمل التوحيد وصفى التوحيد حسب عن الفروع اللي هو الصلاة والزكاة والحج والصيام، حسب عن الفروع لأن الفروع تابعة لأصل التوحيد، فإذا حصل أصل التوحيد وصفى أصل التوحيد فالفروع تبع، وهي الصلاة والزكاة والصوم وغيرها والحج وغيرها تسمى فروع، لكن يحاسب المرء عن الفروع كالأصل، يحاسب عن الأصل وهي الشهادتين ويحاسب عن الفروع اللي هي بقية أركان الإسلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان يعني قال حدثنا أنس بن حكيم قال لي أبو هريرة إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله. يقول قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم إن أول ما يحاسب العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المفروضة. إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة وغيرها من الفروض والأصل. إذا صح الأصل إذا صحت الأصح الأصل حسب عن الفروع. إن أول ما يحاسب عنه من صلاته وزكاته وصومه وحجه يحاسب عنها ويحاسب عن الصلاة. فإذا صلحت الصلاة الفرائض وصارت كاملة وعلى الوجه الأكمل الحمد لله ما حب. ولكن إذا كانت ناقصة مثل الشوب المشقق عليك ثوب لكنه مشقق منا وكرم وفضل من رب العالمين تعالى وتقدس على عباده لأنهم ضعفاء مساكين يقول له كملوا من التطوع. انظروا يا ملائكتي انظروا هل له تطوع؟ الفريضة نقصت وصار فيها شقوق وحروب لكن هل له تطوع؟ يقول نعم يا ربنا. يقول كملوا التطوع من كملوا الفريضة من التطوع يعني ثوب مشكوك وخيطوه بأوصال حطوا أوصال وخيطوه حتى يصير ثوب كامل. فالصلاة إذا نقصت تطوع والصوم إذا نقص التطوع والزكاة إذا نقصت كذلك التطوع والحج إذا نقص التطوع يعني كل فريضة فرها الله تعالى وتقدد إذا نقص منها شيء كمل من النوافل. إذا كان لك نوافل إذا كان لك نوافل صحيحة كمل الفرض من النوافل. فإن كان ليس لك نوافل صحيحة والفريضة أيضا مشققة فإلى الله تعالى وتقدس فأنت وربك تتلاقى مع ربك. الفريضة ناقصة والنوافل ناقصة أنت وربك تتلاقى يوم القيامة. لكن الإنسان يكمل الفرائض أول من صلاة وصوم وزكاة وحج كمل الفرائض أول إن استطعتها. كمل الفرائض مهما استطعت يا الإنسان كمل الفرائض لا تنقص. لكن هل يترك الشيطان الناس؟ الشيطان متى ما كبر الله أكبر صار يلعب بالناس أخذ قلبه راح بيمنه ويسره هنا وهنا ما تدري إلا لك قال الإمام السلام عليك أنا أصلي وين رحت أنا أصلي ما درى إلا تأكاد. لكن هذا فضل من ربك تعالى وتقدس ومنه وكرم يقول لك كملوا هذه الناقصة نقصت هذه الفريضة نقصت بلا شك لكن كملوها من النوافل. النوافل احرص على أن تكون نوافلك الإنسان كاملة أيضا وتامة على الوجه المطلوب ليخرج الفريضة تكمل الفريضة من النوافل. وهذا من كرم الله على عباده الضعفاء المساكين تعالى وتقدس. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن سلمة عن داود بن أبيهن عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا الحسن بن محمد الصبا قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أنبأنا حميد بن الحسن عن رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وداود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب بالعبد يوم القيامة صلاته فإن أكملها كتبت له نافلة فإن لم يكن أكملها. قال الله سبحانه لملائكته انظروا هل تجدون لعبده من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضته ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد أحمد بن سعيد قال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند قال زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى قال حدثنا تميم الداري تميم الداري تميم أوس الداري رضي الله تعالى عنه وتعريف نعم ثم حول اسمه ثم حول اسمه. لكن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه له قصص في الإسلام. أولا كان نصراني وأسلم كان نصراني وذهب إلى الدجال ورأى الدجال وهو نصراني وأتى بعدما أسلم يحدث الرسول بما رأى عن الدجال في أفغانستان هناك في خراسان. وله قصة أخرى وهو أنه خطف من الجن خطفه الجن وبقي 7 سنين عند الجن الكفار حتى استولى الجن المؤمنون على الكفار فأخرجه المؤمنون. والثالثة أنه جام كان نصراني وباع جام من فضة مخوص بذهب ثم باعه 1000 درهم وأنكر أنه أخذ هذا الجام. وبعدما أسلم ولقي الجام أسلم بعدها لكنه أعطى أهله 1000 درهم الذي باعه فيه. المهم من تميم بن أوس الداري رضي الله عنه له قصة كثيرة في الشريعة. وهنا يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعدما أسلم حافظ القرآن صار من الحفاظ. وفي وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله إماما لمسجد الأنصار، جعله إماما في التراويح بعشرين ركعة لمسجد الأنصار، وأبي بن كعب لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول أبو رقية تميم من أوس الداري هنا يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حول السنة حدثنا الحسن بن محمد الحكم بن محمد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن حميد الطويل قال حدثنا الحسن البصري الحسن نعم الحسن البصري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم حول السند مرة ثالثة فقال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا زرارة بن أوفى قال عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة يعني اثنين يروون عن تميم وواحد يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. اتفق أبو هريرة وتميم الداري على هذا الحديث يقولان نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب العبد يوم القيامة صلاته. يقولان الصحابيان اثنين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن أول ما يحاسب عنه العبد صلاته الفريضة، يحاسب عن الفرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج، فأول ما يحاسب عن الصلاة فريضة الصلاة، فإن كانت نقصت إن كملت الحمد لله، وإن نقصت فإن الله يقول لملائكته انظروا هل له من تطوع، له صلوات تطوع، فإذا وجد له تطوع من الصلوات وغيرها أكملت الفريضة من التطوع، يعني كالثوب اللي يرقع، ثوب يرقع وهذا من منك الله وكرمه وعطفه على عباده الضعفاء المساكين، هل له من تطوع؟ فتقول ملائكة نعم له تطوع، كتب له تطوع، فيقول أكملوا الفريضة من النوافل، النوافل التي صلاها وكملها وسجد سجودا كثيرا، أكملوا أن الفريضة الناقصة من النوافل. ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. ثم تؤخذ الأعمال يعني الصلاة والصوم، بعد الصلاة والزكاة والصوم والحج، وخذ على هذا المنوال، يعني كل فريضة تنقص تكمل من النوافل، عندك صوم ناقص تكمل من فرائض من نوافلك الصوم اللي تقيمه نافلة، فنقص من حجك يكمل من النافلة، نقص من كذا إلى آخره، كل فريضة من الفرائض تنقص تكمل من جنسها مما تعمله من النوافل الإنسان، فالصلاة تكمل من الصلاة، والزكاة تكمل من الزكاة، والصيام يكمل من الصيام، والحج يكمل من الصيام، هذا كله منه وفضل وكرم على عباده تعالى وتقدس من رب العالمين على عباده أنها تكمل، ما يضيع لك شيء، ربك كتب لك فروض فرائض ونوافل، لكن فرائض أخللت فيها صار فيها خلل وصار فيها نقص، لكن ربك تعالى وتقدس من كرمه وجوده ومنته على العباد انظروا يا ملائكتي له نفل من الزكاة، زكاة ناقصة، هل له نوافل يتصدق نوافل نعم وجدها له كملوها، له من الصيام نوافل صوم مخلول شوية له شيء نعم كملوه، له حج نعم كملوه إلى آخره، ولكن أول شيء الصلاة بعد التوحيد وبعد السؤال عن التوحيد أصل التوحيد من عقيدة وتوحيد صافي وعقيدة سليمة، بعدما تكمل هذه ينظر بالفروع وأول ما ينظر من الفروع الصلاة. فما جاء في صلاة النافلة إذ تصلى المكتوبة. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيبة قال دثنا إسماعيل بن علي الليث عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله يعني الصبح. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في صلاة النافلة أين تصلى. باب ما جاء في صلاة النافلة أين تصلى، صليت الفريضة في هذا المكان لكن أين تصلي النافلة؟ في إمكانك أن تقول لأخيك اللي معنا عشرك أو أخيك اللي معنا تعال المكان يا فلان فأنا أروح المكانك، يعني النافلة يصير في غير الفريضة جائز، لكن هذا من السنن، إن شئت أن تأخذ أخاك يصير مكانك في مكانك علشان كل بقعة تشهد لك الإنسان جائز هذا، أو تتقدم شوي عن اللي صلات فيها الفريضة جائز هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا الليث بن سعد قال الليث بن أبي سليم قال حدثنا حجاج بن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو يمين؟ أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر؟ يعني في مكان واحد صلي الفريضة ولا صلي النافلة، النافلة تأخر، التمس لها مكانا آخر. أيعجز أحدكم إذا صلى الفريضة أن يدور مكان للنافلة؟ هذا من باب الحث على الطلع على النوافل وعلى الفضيلة، من باب الفضيلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن عثمان بن عطاء عن ابي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الامام في مقام الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا بقية عن ابي عبد الرحمن التيمي عن عثمان بن عطاء عن ابي عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء قال حدثنا المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الإمام في مقام الذي صلى فيه. يقول المغيرة بن شعبة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي الإمام النافلة بالمكان اللي صلى فيه. ليش؟ لأن الناس يدخلون يظنون أن الصلاة قيمة الإمام مكانه خلاص يصلي، فأنا أرى الإمام بصلي معها، فلا يصلي النوافل في مكان الذي صلى فيه الفريضة. إذا صلى الإمام الفريضة لازم ينتقل إلى مكان آخر لئلا يشوش على الناس، كل من دخل يظن الإمام بمحراب وأنه سيصلي الفريضة فيقتدي به. لكن إذا صليت الفريضة الإمام إذا صلى الفريضة يتنحى عن يمين أو عن شمال، هذا هو الأفضل والأحسن. قال حدثنا كثير بن عبد الله ثم قال وحدثنا كثير بن عبد الله قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو عبد الرحمن التيمي قال حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء قال عن المغيرة بن شعبة بمعنى الحديث الأول أن الإمام لا يصلي النافلة مكان الفريضة. صليت الفريضة أيها الإمام تنحى قليل يمنه ويسره ولا تأخر وصلي النافلة بمكان آخر. نعم. باب ما جاء في توضيء المكان في المسجد يصلي فيه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وحدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ابي عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقر الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. يقول ابن ماجه رحمه الله باب كراهة الاستيطان كما يستوطن البعير، مكان واحد ما يصلي فيه هذا ممنوع. حديث أنس وحديث ابن عمر سبع كلها منهي عنها، سبع حالات، هنا ذكر ثلاث والمنهي عن سبع من الحالات التي تشبه الحيوانات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا ثم حول قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه جعفر قال عن تميم بن محمود عن تميم بن محمود قال حدثنا عبد الرحمن بن شبل قال حدثنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث منها نقر الغراب يعني تنقر صلاتك في السجود كما ينقر الغراب الإنسان، هذا منهي عنه لأنه تشبه بالغراب. وعن فرشة السبع تفترش ذراعيك الإنسان تجعل الذراعين بالأرض كلها. وعن يوطن الرجل المكان الذي وعن استيطان كاستيطان البعير، يستوطن الإنسان ما يصلي إلا في هذا المكان. هذه سجادتي ما يمكن إلا أصلي هنا. طيب يجي واحد مسلم بس يقول لا هذا مكاني ما يمكن تجي مكاني، على ما صلي هذا استيطان كاستيطان البعير شبه به تشبه بالحيوانات كلها منهي عنه. يقول نهى الرسول يقول ابن عمر رحمه الله ورضي عنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن سبع: منها نقر كنقر الغراب، ومنها التفات كالتفات الثعلب، ومنها استيطان كاستيطان البعير، ومنها افتراش كافتراش السبع، ومنها إقعاء كإقعاء الكلب، ومنها إلى آخر سبع الذي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة أن تشبه الحيوان، تشبه بالحيوانات في الصلاة نهى الرسول عنها. جميع شيء يشبه الحيوانات نهى عنها، التفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الغراب، وفراش كفراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، وستيطان كستيطان البعير، وإلى آخره. الشاهد أن الرسول نهى عن حالات سبع كلها تشبه الحيوانات، نهاك أن تأتي بها في الصلاة. قال رحمه الله: دثنا أبو بن حميد بن كاسب، قال دثنا مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، أيزيد بن أبي عبيد، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يأتي إلى صفحة الضحى فيعمد إلى الأسطوانة دون المصحف ويصلي قريبا منها، فأقول له: ألا تصلي هنا؟ وأشير إلى بعض نواحي المسجد، فيقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سيده سلمة بن أكوع أنه قال: نعم، يعني سلمة كان يأتي إلى سبحة الضحى. يقول سلمة: يأتي إلى سبحة الضحى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عمود أعمدة كثيرة، يقوم إلى عمود واحد ويصلي خلف العمود هذا. فقال له مملوكه أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد مملوكه: لماذا تصلي هنا؟ هذه الناحية ولا هذه الناحية؟ قال: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها هنا، فأنا أصليها هنا. يعني ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بهذا المكان، لأني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي التشاريك ها هنا. يعني سلمة بن أكوع يصلي التشاريك الضحى، ورأى الرسول يصلي التشاريك ورأى هذا العمود. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين يا رب العالمين.